فصل في الصرف. وعقد صرف كله أو بعضي أبطل بالافتراق دون قبضي، ثم الدنانير كذا الدراهم في العقد بالتعيين ثم تلزموا، فالرد والإمساك في المعيب من الجنس والبطلان في المغصوب، ويحرم الربا بدار الحرب والسلم للمسلم أو للحربي.